سألتك يا صخرة الملتقى متى يجمع الدهر ما فرقا، فيا صخرة جمعت مهجتين أفاء إلى حسنها المنتقى. إذا الدهر لج بأقدره أجد على ظهرها المثقى. قرأنا عليك كتاب الحياة وفض الهوى سرها المغلقا. نرى الشمس ذائبة في العباب وننتظر البدر في المرتقى. إذا نشر الغرب أثوابه وأطلق في النفس ما أطلق. نقول هل الشمس قد خضبته وخلت به دمها المهرقا؟ أم الغرب كالقلب دام الجراح له طلبة عز أن تلحقا؟ فيا صورة في نواحي السحاب رأينا بها همنا المغرقا. لنا الله من صورة في الضمير يراها الفتى كلما أطرقا. يرى صورة الجرح طي الفؤاد ما زال ملتهبا محرقا. ويأبى الوفاء عليه اندمالا ويأبى التذكر أن يشفقا. ويا صخرة العهد أبت إليك وقد مزق الشمل ما مزقا. أريك مشيب الفؤاد الشهيد والشيب ما كلل المفرقا. شكى أسره في حبال الهوى وود على الله أن يعتقى. فلما قضى الحظ فك الأسير حن إلى أسره مطلقا. فلما قضى الحظ فك الأسير حن إلى أسره مطلقا.